قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا من ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأمهات نسائكم، فإنما حرم ما كان تزويجا، ولم يذكر تحريم الزنا، فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال، فهذا الذي سمعت والذي عليه أمر الناس عندنا. أما الزنا، إذن كما أثرنا يريد مالك أن يبين لنا أن الوطأ ثلاثة أقسام: وطأ بعقد صحيح صريح ينشر المحرمية وجميع أحكام النكاح، ووطأ بشبهة يلحق بالإيش؟ بالأول، ووطأ بزنا. أما الوطأ بزنا عافانا الله وإياكم فهو إيش؟ لا يحرم شيئا من ذلك. هنا نقل: رجل وطئ امرأة بدون عقد ولا شبه زنا صريح، وهو يعلم انه زنا، لا عقد ولا ملك ولا اشتبهت عليه بزوجته الا زنا كما يقع مع الزنا عياذا بالله، وكان الزنا في الخفاء او ظهر في العلن، اقيم عليه الحد او لم يقم وهو يعلم بحاله، هل لهذا الشخص، هل الزنا بهذه المرأة يجعل ابنتها ربيبة له تحرم عليه؟ هل الزنا بتلك المرأة يجعل أمها من أمهات نسائكم تحرم عليه؟ هل هذه المرأة الذي زنى بها تحرم على أبيه حلائل أبنائكم؟ هل تحرم على ولده ما نكح آباؤكم؟ ها؟ كأن مالك يقول: الوطأ المحرم بدون شبهة، وطأ الزنا، لا يحرم حلالا ولا يحرم شيئا من ذلك، أي المصاهرة، لا ينشر محرمية بين المرأة وبين من زنى بها، لا أصوله ولا فروعه، ولا أصولها ولا فروعها، كأنه لم يكن شيء. أنتم هذا جماعة ولا لا؟ مالك سيرجع لها ويزيد فيها، لكن نريد أن نؤكد على ما فهمنا من سياق مالك، من أنه يريد أن يبين أن وطأ النساء على ثلاثة أقسام: وطأ بعقد صحيح صريح ينشر المحرمية بلا إشكال، ووطأ بشبهة فيه عقد أو ملك يمين في شراكة، هذا يعتبر إيش؟ عقد بإيه؟ بشبهة. ما حكمه في نشر المحرمية؟ حكمه حكم الأول. ووطأ بزنا لا عقد ولا شبهة نكاح، ما حكم هذا؟ كأن لم يكن. هذه المرأة التي زنى بها لها أمها ولها ابنتها، هل أمها تحرم عليه؟ لا. طب ما هي أم المزني الموطوع؟ قال: لا، الله يقول: وأمهات نسائكم، والمزني بها من أمهات أمها من أمهات نسائكم. هل المزني المرأة الزانية أمها تسمى من نساء الزاني، من نسائه؟ لا. هل المرأة التي زنى بها من نسائه؟ ليست من نسائه. إذن أمها ليست من أمهات نسائكم، لأن الله سمى أمهات نسائكم، والنساء لا يكن إلا بالزواج. نعم. شوف هذه قاعدة: وكل تزويج، أيوة، كان على وجه الحلال، ما كانش كان حلال، لا، إذا التزويج يكون حلالا وعلى وجه الحلال. معنى على وجه الحلال يعني في شكل الحلال. هذا الذي تزوج الأم ومعه البنت، تزوجها على وجه الحلال، بمعنى خطوبة وعقد وولي وشهود وصداق، هذا هو وجه الحلال ولا لا؟ لكن الموضع ليس موضع جواز، يعني المحل غير صالح، ولكن الشكل والإطار كله على وجه الحلال. إذن هذه الشبهة، فكل رجل تزوج امرأة أو وطئ امرأة على وجه الحلال، ما قالش على امرأة حلال، قال على وجه، يعني في شكل يشبه الايش؟ الحلال. نعم. يصيب الرجل المرأة بخلاف ما اذا عقد ولم يصبها، يبقى عقد فاسد وما حصل شيء. لكن اذا جاء العقد على وجه الحلال واصاب المرأة، اصابها بحلال ولا بوجه حلال؟ بوجه الحلال، يعني شبهة الحلال يشبهه. هذه الإصابة على وجه الحلال كالإصابة الحلال في ايه؟ في نشر المحرمية. نعم. هكذا يقول مالك: هذا الذي سمعت وعليه أمر الناس عندنا، أي بالمدينة. نعم. هناك عاد ايش؟ للعلماء في قضية من أصاب امرأة على وجه الزنا، هل الوطء بالزنا ينشر محرمية أم لا؟ هذا عنوان المسألة. مالك إيش يقول؟ ها؟ لا ينشر محرمية. ومع مالك أحمد رحمه الله. أحمد مع مين؟ مع مالك في هذا. الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله يقولان: وطء الزنا مالك و الشافعي يقول لا ينشر، ومالك يقول لا ينشر. نعم، بقى أبو حنيفة وإيش وأحمد يقولان: الوطء بالزنا ينشر المحرمية. إذا مالك والشافعي يقولان إيش؟ الوطء بزنا لا ينشر محرمية ولا أصل له. وأبو حنيفة وأحمد يقولان إيش؟ ينشر المحرمية. حتى قيل عند أصحاب أحد المذهبين خلاف زيادة عن هذا، عافانا الله وإياكم، اللواط بالغلام ينشر المحرمية كالزنا بالمرأة. فإذا اقترف ذلك مع غلام حرمت أمه عليه، أو مع رجل حرمت ابنته عليه، هذه رواية في أحد المذهبين ولا حاجة إلى التسمية، لكن الصحيح من المذهب أن هذا لا. بقي: هل المحرمية في الزنا بالوطء كاملا ولا بمجرد المداعبة والملامسة؟ فعند بعض العلماء هذين المذهبين احدهما يقول مجرد الملامسة، مجرد النظر الى فرج الام يحرم البنت، ويرون في ذلك اثر لعن الله من نظر الى فرج المرأة وابنتها، او الى فرج المرأة وامها، مجرد النظر الى الفرج خاصة او المداعبة في غير الفرج، قالوا تنشر المحرمين. والشافعي ومالك يقولان: هذا الوطء فاسد ومحرم، كيف نبني على الفاسد حكما صحيحا وهو نشر المحرمية؟ حتى قالوا: لو انه زنى بامرأة ولها بنات فانه يتزوج البنات، ولا نقول انها من ربائبه، ولا لا؟ لو قدر ان الزنا انجب بنتا وكبرت البنت، هل له ان يتزوج تلك البنت؟ تكون في الحقيقة ايش؟ بنته ولا لا؟ بنته. ماذا يقول اولئك الذين يقولون الزنا لا يحرم شيء؟ تعرفون ابيات الشوكاني وهو يذم الايش؟ المذاهب. وإن قلت شافعيا قالوا إنه يبيح البنت والبنت تحرمه، يقصد هذه القضية، لأنهم يروون عن الشافعي أنه قال الزنا لا يحرم شيئا ولو أنها البنت الذي خلقت من مائه. ولكن أصحاب الشافعي يردون هذه الرواية ويقولون إن تحقق أنها بنت أو شك في ذلك بأن امرأة وطئها عدة أشخاص وجاءت ببنت، لا يجوز لواحد منهم أن يتزوج تلك البنت. إذن الكلام في عموم إيش؟ الوطئ. أما في خصوص حقيقة ما يتولد من هذا الزنا، إن كانت بنتا هل يتزوجها؟ فالصحيح عند الجميع لا، إذن الكلام في إيش؟ من زنى بامرأة هل هذا الزنا ينشر المحرمية فيها بالنسبة لأبيه أو في أمها بالنسبة له أو في ابنتها بالنسبة له أو في خالتها أو في عم، كل هذا هل يمكن؟ هل يكون له أثر أو لا أثر له؟ مالك يقول إيش؟ لا أثر له، ويوافقه في ذلك مين؟ الشافعي رحمه الله. إذن هذا الباب بكامله يبحث فيه مالك رحمه الله ما يكون من وطئ حقيقي أو على وجه الحلال أو على زنا لا وجه فيه، ما حكم هذا الوط؟ إن مسها في وطء على وجه الشبهة أو على وجه الحقيقة كما يقول فإن حكمه ينشر المحرمية، وإذا كان ينشر المحرمية فبه يلحق الولد وعليها فيه العدة ولها كامل الصداق ويسقط الحد عنهما. القسم الثالث هو الأخير الذي ختم به الباب وهو الوطء في زنا.